حكاية مدرسة الوحي أن نرى كيف رب الله جل جلاله رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالقرآن. فنذوق أول ما نزل وكيف رب الله نبيه وصنعه بالقرآن، ثم نذوق بعدها ثاني ما نزل. فليست سلسلة تفسير، لأننا بترتيب النزول نسير، لا نبدأ بالفاتحة بل بدأنا بإقرأ بسورة العلق أول ما نزل، ثم ثنينا بسورة القلم لأنها ثاني ما نزل. وحين تعيش مع آيات الله ما قبل يا أيها المدثر قم فأنذر، فإن الآيات نزلت تربي رسول الله وحده، لم يؤمر بالبلاغ حتى الآن، لا تزال الآيات تصنع فيه هو وحده أشياء تحمل مؤهلاته الفطرية بمكتسبات تربوية ربانية صنع الله، صنع الله في قلب رسوله عليه الصلاة والسلام. واليوم نعيش مع طرف من خواتيم سورة القلم، وهو التربية بالمثال والقصة. هنا معهد إعداد محمد صلى الله عليه وسلم، هنا معهد إعداد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون نذيرا وبشيرا للعالمين. وقد جاء أوان تربيته عليه الصلاة والسلام بالمثال، فقال الله ذو الجلال: واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. عش معي لحظة نزول هذه الآيات على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو حتى الآن يتعرف على جبريل، يتعرف على السماء، يتعرف على الوحي. هو حتى الآن لم يؤمر بتبليغ الرسالة، لا يزال يعيشها وحده. وفي خضم ذلك تأتيه قصة يونس عليه السلام. كلنا الآن ينبغي أن ننتقل من الطلبية، من العمرانية، من الجيزة إلى نينوى بالموصل بالعراق، لنعيش مشهد يونس عليه السلام وهو يكافح مع قومه، يأمرهم وينهاهم، يأمرهم فلا يأتمرون وينهاهم فلا ينتهون، يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يأمرهم بتوحيد الله، ينهاهم عن الشرك بالله، والقوم يتفننون في إزائه ورفض دعوته كسائر الأقوام مع أنبيائهم. لكن يونس عليه السلام غاضب يائس. انتهى صبره، نفذ حلمه، أيس من هداية قومه قبل أن يخبره الله بذلك. ظن أن هؤلاء القوم لن يؤمن منهم أحد، واتخذ القرار بتركهم والانفصال عنهم. واصبر لحكم ربك، الكلام لرسول الله محمد، ولا تكن كصاحب الحوت، يا من تحمل هم الدين لا تيأس من هداية الناس أجمعين. كل الناس في قلوبهم فطرة، نستطيع مساس هذه الفطرة وجلبها إلى رضا الله. لا يأس من أحد من الناس، لا يأس من أحد من الناس، إنك لا تدري من الناس الذي طبع الله على قلبه. نعم، هناك أناس ختم الله على قلوبهم وطبع عليها فلا يؤمنون أبدا، لكنك لا تعرفهم. وكثيرا ما نحكي في هذه النفسية ما كان يقوله خباب رحمه الله إزاء عشمي ورجائي فاطمة بنت الخطاب أن يسلم عمر بن الخطاب، فكان يقول: أتطمعون أن يسلم عمر بن الخطاب؟ والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. فأسلم عمر وصار أحسن وأرضى لله وأعز مقاما من قائل هذه الكلمة. لا تحكم على الناس، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، من قال هلك الناس فهو أهلكهم. لا تيأس من هداية الناس، إنك مأمور بالصبر على الناس. يا من تعاني مع ولدك أن يصلي لا تيأس، يا من تعاني مع زوجك لتصلي لا تيأس، يا من تعاني مع نفسك لتصلي لا تيأس، لا تيأس، لا تيأس من هدايتها. إذا جاء وقت صلاة العصر قل لها: يا نفس، العصر مثل الجمعة، هيا بنا إلى المسجد. واصبر لحكم، إن الذي يعينك على الصبر أن تعلم أن الأقدار حكم. هل عندك اعتراض على الحكم؟ والله يحكم لا معاقب لحكمه. واصبر لحكم ربك، حكم ربنا نصبر. احبس لسانك عن الشكوى، احبس قلبك عن التسخط، احبس جوارحك عن الهروب. لا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، مكظوم. ينبغي ألا تدع خواطر الغيظ تتمكن من قلبك. ليس من صفات المؤمنين الغيظ، إنما الذين يغتاظون هم الجبابرة، هم الجبابرة، لأنه خلق ناري. النار سمعوا لها تغيظا وهي تفور، إنه خلق جهنمي. لا تغتاظ، وإنما اعف واصفح، احلم وتجاوز. لا تدع خواطر سوء الظن بالناس والغضب من تصرفاتهم تسيطر على قلبك، لأن هذا الغيظ سيترتب عليه غضب، وذنون إذ ذهب مغاضبا. ولما جاء رجل إلى رسول الله وقال أوصني صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب. والغضب حكايته بسيطة، اسمعني يا نرفز، اسمعني يا عصبي، اسمعني يا من لا تتمالك أعصابك، قصة الغضب في كلمة واحدة: التواضع، الذل على المؤمنين. إنه غضوب ونرفز وشديد الغضب والصياح، لكن إذا صادم قويا جبارا تواضع وصار حليما عصفورا حنونا لبقا. هو عصبي لدرجة الجنون مع امرأة لا حول لها ولا قوة، هو عصبي لدرجة الضرب مع أطفال لا حول لهم ولا قوة، هو عصبي لدرجة السباب والشتائم وسب الدين مع عمال مساكين يريدون لقمة العيش، لكن مع ذي سلطة ولو كان أهون شيء يتحول إلى حليم ولبق. فالقصة قصة تواضع. الله قادر عليك، الله يقدر عليك، بس كده. وإلا فإن الغضب حكم على الناس أنهم لن ينصلحوا. الذي يغضب يحكم على الناس أنهم لن يطيعوه، وبالتالي فإن الأرواح تنفر من الغضبان وتيأس من الغضبان ولا تستبشر خيرا من الغضبان. لا تكن غضبانا. وحين يكون الإنسان مأمورا بالتأسي، قال الله جل جلاله عن الرسل لرسول الله محمد عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. وقال: ولا تكن كصاحب الحوت. مهما تكن مأمورا بالتأسي بأكابر فإنك منهي عن أن تكون نسخة من أحد أبدا. لا تكن كصاحب الحوت إذ، وهنا يأتي أوان ذكر شرف يونس عليه السلام. إن كنا نستعرض صحيفة جنائية مكتوب فيها مشكلة وليس مكتوب فيها لا شيء لسيدنا يونس عليه السلام، فإننا ينبغي أن نعتذر ونتأدب، فنذكر الآن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوني على يونس. يا حبيبي عليه الصلاة والسلام، لا تفضلوني على يونس. حاضر يا سيدنا النبي، انت تؤمر يا سيدنا النبي. والنهي هنا نهي عن تسمية سيدنا يونس أو تسمية نبي بعينه، فلا يقال رسول الله خير من موسى، ولا يقال رسول الله خير من عيسى، ولا يقال رسول الله خير من إبراهيم، ولا يقال رسول الله خير من نوح، ولا يقال رسول الله خير من يونس، وإنما نقول رسول الله خير من الناس أجمعين، نقول رسول الله إمام النبيين. وضح الفرق؟ لا نقول خير من فلان، وإنما نقول خير من الناس أجمعين وخير من كل النبيين، لكن لا نفضله على واحد واحد. وهذا أدب، أدب يا عشاق الأدب، أدب يا عشاق الأدب. فإن فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم به، من المسلمات أنه أفضل من كل الناس، لكن الأدب ألا نسمي نبيا فنقول رسول الله خير منه. قال لا تفضلوني على النبيين، وقال لا تفضلوني، قال لا تفضلوني على أحد من النبيين، وقال لا تفضلوني على يونس بن متى عليه السلام. وهنا نرجع إلى مقام التأسي، لا تكن كصاحب الحوت إذ. في هذا المقام لا ينبغي أن يتأسى بسيدنا يونس، كما قال ربنا جل جلاله عن خليله إبراهيم عليه السلام: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هنا لنا أسوة في إبراهيم، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. هنا لا نتأسى بسيدنا إبراهيم، لأن الولاء والبراء لوجه الله. وهنا مناسبة أننا حين تأتي مناسبة عيد للكفار، فإننا أمرنا ببرهم والإقساط لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه فأنا حجيجه يوم القيامة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ياخد حق النصراني لو انت غشيته في الميزان، يجي سيدنا رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام ياخد حق النصراني اللي انت شتمته او سببته. لكن ان كنا امرنا بالبر والاقساط فليس لدرجة الولاء والبراء، فليس لدرجة ان نواليهم. اقول كل سنة وانت طيب؟ لا، لا تقول، وإنما قل صباح الخير، صباح النور، يا رب تسلم، إن شاء الله تسلم. بس إنما طيب ليسوا طيبين. أيكون طيبا من قال عن رسول الله كذاب؟ لا، ليسوا طيبين. وإنما أمرنا ببرهم والإقساط لهم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم إلا في باب الولاء والبراء، إلا في باب الولاء والبراء. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، لا تكن كصاحب الحوت، لا تكن مثل يونس لما غضب وترك المهمة، لا تكن مثل أحد من الناس أبدا نسخة منه، وإنما خذ من كل إنسان خيره، خذ من كل إنسان بركته، خذ من كل إنسان فائدة، ولكن كل يؤخذ منه ويترك إلا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لهذا كان السلف لهم شيوخ كثيرة، وكان من مواطن عز العلماء أن يذكر عدد شيوخهم. حين نقول ينبغي للولد أن يكون خلفا صالحا لأبيه، لا نقول كن نسخة من أبيك، وإنما كن خلفا صالحا له. إذا كان الوالد يصلي فتأسى به وصلي، إن كان الوالد يحب الصدقة فتأسى به وأحب الصدقة. لكن إن كان الوالد يدخن، هل يجب عليك أن تدخن؟ هل يستحسن أن تدخن؟ هل يستحسن أن تقول إحنا بندخن أبا عن جد؟ أم نقول هذه الصنعة الحلال، هذا المال الحلال ورثته عن أبي وعن جدي؟ الطيب تأسى فيه بأبيك، أما إن اقترف إثما فلا تتأسى فيه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وليس هذا انتقاص لأبيك، إنه غير معصوم. ألا ترى إلى نبي من الأنبياء يقول الله لرسوله لا تكن كصاحب الحوت؟ إذن لا تغضب إن أراد ولدك أن يصوم وأنت أشفقت عليه ونهيته. يا صديقي، إن هاك أبوك على عن طاعة فلا طاعة، وإن هتك أمك عن طاعة فلا طاعة. وحين نقول لا طاعة لا نقول لا أدب، وإنما بمنتهى الأدب والبر أطع الله ولا تطع من ينهاك عن طاعته. وضحت؟ حين ينهى الأب ولده مثلا عن صلاة الفجر يخاف عليه، أو ينهاه عن إعفاء لحيته يخشى عليه، هنا هل هناك طاعة للأب؟ لا، لا طاعة. هل معنى ذلك أن الولد يتكبر ويسيء الأدب مع أبيه؟ لا، وألف لا، فإن الوالد أوسط أبواب الجنة، وإن كنت أنت صالحا وإن كنت أنت أطوع فإن أباك هو تاج رأسك. الأدب، والأدب في العمل علامة قبول العمل. لا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. غضب يونس عليه السلام وفر وهرب وقرر أن يترك قومه، وذنوني إذ ذهب مغاضبا. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. أبقى، ما معنى أبقى؟ الآبق هو الهارب. ياه، نعم، حين تترك الدعوة، حين تيأس من الناس، حين ينفد صبرك، فقد وقعت حضور انصرافا قبل موعد الانصراف الرسمية. أبقى، اليوم مش محسوب. لهذا تأمل القرآن من أوله إلى آخره، لا تجد كلمة واحدة على لسان يونس عليه السلام لقومه يأمرهم وينهاهم. أين ذهب ذكره؟ مضى انصراف بدري. أبقى، والآبق هو الهارب. ماذا صنع؟ لم يعص الله، وإنما يأس، نفد صبره من الناس ومضى. ذهب مغاضبا. هنا تعرف أن العجلة كلها شر، ولم تأتي في القرآن إلا منهي عنها. والقصة المشهورة والكلمة المشهورة على ألسنة كثير من الإخوة أن يقول وعجلت إليك ربي لترضى، ما حصلش، ما حصلش. لما قالها موسى عليه السلام لربه وعجلت إليك ربي لترضى، قال الله له سبحانه وتعالى وما أعجلك، وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ تلك تيجي بعد 40 يوم. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت، عجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك. ارجع بقى شوف، شوف اللي انت سبته جرى له ايه. قال فإنا قد فتنا قومك. كل العجل شر. لهذا حين تطلب دعوة لا تقل اللهم عجل لي كذا، وإنما قل يسر لي، دبر لي، قرب لي، أدني لي. أما العجلة فإن الله إذا عجل عجل عقوبة، عجل عذابا. لا تقل عجل لي أبدا، وإنما قل يسر لي، دبر لي، فسوف فسنيسره لليسرى. قال الله لنبي عليه الصلاة والسلام ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني. ها، لا تقل عجل لي، وإنما قل زدني، وقل رب زدني علما. لا تستخدم لفظ العجلة أبدا، لأن العجلة كلها شر، وكل كبار السن وكل الذين عرفوا الحياة يقولون لك العجلة ندامة، العجلة من الشيطان. وتقول القاعدة الشرعية: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. كل المستعجلين يمسون نادمين. عجل يونس عليه السلام ومضى إلى الفلك المشحون. إنه سيكتب عليه الغرق، سيلقى في اليم، لهذا جرى قدره أن يكون الفلك مشحون، مشحون الناس، مشحون بالناس. لماذا؟ ما لك والفلك المشحون؟ لتعلم أن الصبر سعة. إيه اللي رماك على فلك مشحون؟ أرض الله واسعة. ترك الأرض لما فارقه الصبر، والصابر يرى الدنيا واسعة، والذي ينفد صبره تضيق عليه الأرض بمتسعها، ولا يرى سعة أبدا، يرى الأرض كلها قليلة، فيضطر إلى فلك مشحون ويزر الأرض الواسعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أوسع شيء في الدنيا الصبر. اصبر اصبر، صبر واسع. اللهم وسع علينا من الصبر والعافية يا رب. وحين فارق يونس قومه وأنذرهم بعذاب يأتيهم بعد ثلاث، نظر الناس إلى يونس وهو يتركهم بعد أن مضى في دعوتهم، التفتوا لبعضهم وشعروا بقرب نزول عذاب الله، وجعل الناس يجأرون ويصرخون. كل الناس يعرفون الله، كل الناس، كل الناس يعرفون الله، كل الناس تعرف القلوب الله، الفطر كلها تعرفه جبارا، لا طاقة لأحد بعذابه ومؤاخذته. فجعل الناس يصيحون ويجمع بعضهم بعضا حتى اتفقوا على الإيمان وعلى التسليم وعلى الإسلام. ولكن بعد أن مضى يونس فجمعوا بهائمهم ودوابهم وفرقوا بين كل بهيمة وصغارها ليصرخ الكل ويصيح الكل، وجعلوا يفرقون بين الناس وصغارهم، يفرقون بين الأمهات والصغار، وجعل الكل يصيح والكل يجأر والكل يصرخ والكل يطلب من الله ألا يتنزل عليه العذاب، ويقولون: آمنا يا رب، آمنا يا رب. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، ويونس في الفلك المشحون. كشف العذاب وجاء المتع، وجاءت المتع، وأفضل من فيهم يونس في طريقه إلى العذاب، في طريقه إلى العقوبة. تصور يا من تيأس من الناس أن الناس قد تنزل عليهم العافية وتحرم منها أنت. جاء يونس وركب الفلك المشحون فضربته الأمواج، فالتفت الناس بعضهم لبعض وعلموا أنهم كلهم غرقى وهلكة، فقالوا: لابد أن نلقي أحدنا. قالوا: نستهم. ضربوا القرعة فخرجت القرعة تقول: يونس بن متى. فقال الناس: لا لا لا لا لا، اقعد يا سيدنا اقعد، لا مالكش دعوة بالموضوع ده يا سيدنا، هنعملها تاني، هنضرب القرعة تاني، استريح يا مولانا، استريح يا سيدنا. فجلس وعادوا ضربها فخرجت القرعة تقول يونس بن متى. فالتفت الناس إليه وأراد هو أن يلقي نفسه فأمسكوه وقالوا لا يا نبي الله اجلس اجلس اجلس سنكررها اجلس سنكررها. فلما كانت الثالثة ورأى اسم نفسه خلع عنه عباءته ورمى نفسه في اليم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه في العراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين بطل تعذيب الناس لبطلان الإجراءات. مضى يونس وترك وراءه أناس يحسبهم يحسب العقوبة ستتنزل عليهم لكن العقوبة لم تتنزل لبطلان الإجراءات ونزلت العقوبة عليه هو. فساهم فكان من المدحضين قفز فالتقمه الحوت. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات قيل ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت وقيل بل هذا الحوت التقمه حوت وجعل يدور به في بحار الدنيا. فلولا أنه كان من المسبحين كان. واسمعوا حكاية كان. كان من المسبحين كيف نخرج من الظلمات من الأقدار؟ قيل كان من المسبحين في بطن الحوت وقيل بل كان من المسبحين طيلة عمره فنفعه ذلك في بطن الحوت. والأجمل ما قيل بأنه لما كان ذا رصيد قديم استطاع في بطن الحوت أن يذكر الله. فكرة سهلة أنك تبقى في بطن الحوت مش زنزانة سمكة ليست غرفة إنها أحساء إنها سمكة. إن يونس لو لم يكن في بطن حوت لكان غرق وإنما في الظلمات نادى. قيل إنه حرك نفسه فعلم أنه ليس ميتا فتعجب تعجب أنه لازال حيا. فلما علم أنه حيا وليس ميتا خر ساجدا وقال سبحانك عبدتك في مكان لم يسجد لك فيه أحد. إيه الروقان ده؟ ده بيصلي. كان من المسبحين، كان كلما حزبه أمر صلى، كما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان من المسبحين، لابد من رصيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ادعو الله في الرخاء، لابد أن تتعود أن تدعو الله وأنت معافى، لكي ينفعك الدعاء وأنت على فراش المرض. ادعو الله وأنت غنيا، لينفعك الدعاء وأنت محتاجا. ادعو الله وأنت معافى، لينفعك الدعاء في البلاء. ونذر يونس في البطن الحوت عليه السلام يصلي. لنستأنف هذا الدرس العظيم من دروس مدرسة الوحي بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، وله الشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من صار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره وتمسك بمنواله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا معشر البردانين، كيف تتوقعون درجة الحرارة التي كان يعيش فيها يونس عليه السلام؟ إن الإنسان منا يختنق إذا أغلقت نوافذ البيت، فكيف في بطن حوت؟ إن أحشاء الحوت إذا أرادوا الاستفادة بلحمه فإنهم يشقون بطن الحوت بحرفية شديدة إلى لحظة تسمى انفجار بطن الحوت. الحوت حين تشق بطنه يأتي إلى مرحلة معينة وتنفجر، الضغط في منتهى القوة، الضغط رهيب جدا داخل بطن الحوت. كيف عاش يونس عليه السلام؟ عاش لأنه كان من أولياء الله الذاكرين. اذكر الله لا تحطمك نائبة، اذكر الله لا تحطمك كربة، اذكر الله لا تضرك نائبة، اذكر الله لا يغلبك مرض، اذكر الله لا يغلبك عدو، اذكر الله. كل الأسئلة جوابها اذكر الله، كل الشكاوى حلها اذكر الله، كل الهموم دواؤها اذكر الله. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، أنا مش عارف أبدأ منين، أبدأ منين، أبدأ إزاي، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على شيء نتشبث به. فقال له عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. ما الإجابة؟ أذكر الله، لابد أن نذكر الله كثيرا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا صديقي اذكر الله، يا قرة عيني اجعل لسانك رطبا من ذكر الله. إلى الظمآنين بسبب الصيام أو بسبب مرض السكر، يا من لسانه يجف، رطب لسانك بذكر الله. يا من اشتد همه، رطب لسانك بذكر الله. يا من أظلمت عليك الحياة فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت. وفي الحقيقة أن يونس عليه السلام لم يكن مجرد ذاكر من الذاكرين، لا، ده كان محترف، كان بطل. ذكر الله صنعة، مهنة، حرفة، لها أبطال ورجال. لهذا فإن يونس عليه السلام في بطن الحوت دعا الله بدعاء في غاية الخطورة، ينجي من بطن الحوت. حتى لو كان الإنسان في بطن حوت ينجو. فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أخرج من خطبة اليوم بهذه الكلمة، انسى كل ما سمعت واجعل معك هذه الكلمة فقط طيلة حياتك، أن تقول قل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يقل يونس عليه السلام يا رب أخرجني، لم يقل يا رب فرج عني، وإنما فقط قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم كان يوما في من أيام خلافة عمر بن الخطاب يمشي، فمر بعثمان بن عفان رضي الله عنه، قال سعد فسلمت عليه فملأ عينه مني ثم لم يرد علي السلام وبدا على وجهه الهم. فأتيت أمير المؤمنين فقلت يا أمير المؤمنين هل جرى للسلام شيء؟ هو السلام اتغير؟ قال لا، وما ذاك؟ قال مررت بعثمان رضي الله عنه فسلمت عليه فملأ عينه من عيني ولم يرد علي السلام، فأتى بسيدنا عثمان رضي الله عنه وقال له يسلم عليك خال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ولا ترد عليه السلام؟ قال لم يسلم علي. قال سعد بل سلمت وحلف، فحلف عثمان. قال سعد ثم إن عثمان ذكر فقال وأستغفر الله، أنت مررت بي نعم وسلمت علي، لكني كنت مهموما لذكر كلمة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مصيبة حصلت، أنني كنت أجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سأخبركم بأول دعوة، ثم جاء أعرابي فشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام من عندنا رسول الله ولم يخبرنا بأول دعوة، فأنا إلى اليوم مهموما بذلك، وكلما ذكرت ذلك تغشت عيني غشاوة كأني لا أرى أحدا. قال سعد أنا أنبئك بها، إني قمت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف وجعلت أمشي وراءه، فلما خشيت أن يصل داره قبل أن يحدثني دببت بقدمي في الأرض فالتفت، قال من أبا إسحاق؟ قلت نعم يا رسول الله. قال ما شأنك؟ قال يا رسول الله إنك قلت سأنبئكم بأول دعوة وإن الأعرابي جاءك فشغلك. قال نعم، دعوة أخي ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا يدعو بها مسلم ربه إلا فرج عنه واستجاب دعاءه. وفي بعض الآثار أن المريض إذا قالها 40 مرة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إن مات مات شهيدا وإن برئ برئ مغفورا له، لأنها ليست كلمة عادية وإنما توحيد. وحد الله توحيد، تسليم يا ربي، لا يفرج الكرب إلا أنت، ولا نطلب المدد إلا منك أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك أنت، سبحانك أنا أنزهك عن خطائي، أنا غلطان، إني كنت من الظالمين، اعترف وهذا الدعاء من أبلغ ما يكون، من أبلغ ما يكون، لأنك لا تطلب فيه شيئا ولا تعد ربك بشيء، لا تقول يا رب تبت حتى، وإنما تقول أنا افتريت، أنا جبار، أنا غافل، أنا مجرم، أنا غلطان، أنا ما استاهلش عفوك، أنا ما استاهلش مسامحتك، أنا غلطان، اللي يجرالي صح، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. عباد الله، خذوا هذا الدرس، خذوا هذا الدرس من مدرسة الوحي. لا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. سيدنا يونس عليه السلام لم تنتهي معاملته لربه عند ذلك، بل أنبت عليه شجرة القرع، شجرة اليقطين الحنونة هذه، وأتى له سبحانه وتعالى بدابة تسقيه، لأنه حين نزل من الحوت كأنه نزل مولودا، جسمه في غاية الرقة كأنه مولود من جديد، نبت ونبت لحمه وعظمه من جديد وعاد إلى الحياة، ورده الله رسولا وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فمضى فيهم متعلما الدرس فآمنوا. نجح يونس، آمنوا، تاب يونس، آمنوا، عفى الله عن يونس، آمنوا، أصلح الله يونس، آمنوا، وفق الله يونس، وعاد رسولا موفقا، وهدى الله الناس على يديه، لأنه لم يعد ييأس من الناس ولم يغضب ولم يعجل عليهم. أسأل الله عز وجل أن ينجيني وإياكم من بطن كل كربة، وأن يكشف غمي وغمكم، وأن يبلغني وإياكم رضاه وحبه سبحانه وتعالى. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.